إنه لقول رسول ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا تقدم ان شاء الله لحاجات مخبايه في الله تقدم شويه شويه تجي الله الله اه هيجينا ان شاء الله Whoa. Yeah.